أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته ومن اتبع هداه وتمسك بسنته واقتفى أثره وسار على النهج القويم إلى يوم الدين. أما بعد، كنا قد وعدناكم بأن نحدثكم عن كيفية الوقف على كلمات مخصوصة في القرآن الكريم، وهذه الكلمات الكتب وخاصة كتاب الإتقان في علوم القرآن للحافظ جلال الدين أبي عبد الرحمن السيوطي تحدث عن هذه الكلمات الثلاثة. هذه الكلمات هي كلمة بلى، وكلمة نعم، وكلمة كلا. يبقى الكلمات الثلاثة اللي احنا نتحدث عنها ايه؟ كلمة بلى، وكلمة نعم، وكلمة بلى، كلمة كلا. نخلي بالكم عاما يعني ايه، حنلقاها سريعا وحنسيب الورق في يعني ما عمل عند عمل الشيخ قاضي جزار، هيصوره لكم واعطهم لكم ثلاث صفحات الحق مهمين يعني نخلي بالنا منه. الكلمات هي ايه؟ اول كلمة كلمة بلى. كلمة بلى وقعت في القرآن الكريم في 22 موضع. يعني اجت كم مرة في القرآن الكريم؟ 22 مرة. طب لو جينا نشوف بالنسبة للوقف عليه تنقسم الى ثلاث اقسام. كلمة بلى، وحنجيب ال 22 ونقول حكم نظام الوقف عليها والابتداء ايه. فاكرين اما قلنا الوقف يا اخواني اذا كانت الكلمة متعلقة بما بعدها نقف ولا ما نوقفش؟ متعلقة بما بعدها مثلا لفظا ومعنى ما نوقفش. اذا كان انقطع التعلق نقف. هنطبق هذا الكلام في هذه المواضع. القسم الاول من اقسام كلمة بلى في القرآن احنا قلنا كم مرة، ما ننساش الاحصائية. القسم الاول من اقسام لفظ بلى في القرآن الكريم قسم يختار الوقف عليه. يعني ساعة ما تقف تنطق بلى حتى لو ابتدأت بها او وصلت ما قبلها بها تقف عليه، يختار. احنا اتفقنا ان قبل كده وليس في القرآن من وقف ايه وجب ولا حرام غير ما له سبب، لكن احنا بنتكلم عن عملية الوقف والابتداء في عملية عرفية في عرف القراءة. طيب احنا بنقول قسم يختار الوقف عليه وذلك في 10 مواضع. في كم موضع من ال 22؟ 10 مواضع. قوله تعالى في سورة البقرة وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته. يبقى أول موضع أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة. الموضع رقم 2 قوله تعالى إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن. يبقى لي إن أنا أقف إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فلا الآية. طيب الموضع الثالث برضو في سورة البقرة وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي الآية. الموضع الرابع ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون بلى من أوفى بعهده واتقى ويقولون على الله ما لا يعلمون بلى. ونبدأ من أوفى بعهده واتقى الآية في سورة إخوان آل عمران. الموضع الخامس: ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. في سورة الأعراف الموضع رقم كام؟ 6. فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء، بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون. في سورة النحل، وكلمة بلى في النحل مكررة مرتين. أنا عاوز الموضع رقم كام؟ 1. الموضع اللي بعد كده 7: أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ بلى وهو الخلاق العليم. سورة ياسين. بعد كده 8: قال أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات؟ قالوا بلى. قالوا فادعوا. في سورة غافل. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى؟ بلى. في سورة الأحقاب الموضع الأخير: إنه ظن أن لن يحور. بلى. في سورة الانشقاق. يبقى هذه المواضع الـ10 القسم الأول من أقسام بلى يختار. أي أخوانا يختار الوقف عليها، ما بقولكش يتحدث، يختار الوقف إيه عليها. القسم الثاني قسم يمتنع الوقف عليه. ليه؟ لأن كلمة بلى متعلقة بما بعدها، يمتنع يا اخوانا الوقف عليه. احنا قلنا مواضع تكرار كلمة بلى في القرآن الكريم كم مرة؟ 22. خدنا منهم 10، ودول كم؟ 7. ودول ايه؟ 7. نعم، احنا يمتنع الوقف. طيب المواضع دي ايه؟ اسمع يا سيد، قال أليس هذا بالحق؟ قالوا بلى وربنا. عشان بعدها قسم اهو في سورة ايه؟ في سورة الأنعام. الموضع الثاني قوله تعالى: في سورة النحل: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا. الموضع رقم كام في النحل؟ احنا خدنا الموضع الأول، وده الموضع رقم كام؟ 2. طيب الموضع اللي بعد كده قوله تعالى: قل بلى وربي لتأتينكم. في سورة 7. بعد كده قوله تعالى: بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت. في سورة الزمر، وده الموضع الأول، ولسه هنتكلم على موضع تاني. بعد كده قوله تعالى: قالوا بلى ايه؟ قالوا بلى وربنا. في سورة الأحقاف اللي هي الآية الأخيرة: ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق؟ قالوا بلى وربنا. قال فذوقوا العذاب. إلى آخر الآية، اللي هي الآية قبل الأخيرة في سورة إيه؟ الأحقاف. يبقى بلى الأولانية في الأحقاف يختار الوقف عليها، بلى الثانية يمتنع الوقف. في النحل بلى الأولانية يختار الوقف عليها، بلى الثانية يمتنع. طيب قوله تعالى في صورة التغابن: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن. برضو لا يمتنع ايه الوقت. الموضع الاخير في صورة القيامة قوله تعالى: بلى قادرين على ان نسوي بنانه. يبقى هذه هي المواضع السبعة اللي يمتنع فيها ايه الوقف على كلمة ايه بلى. القسم الثالث قسم اختلف فيه بين جواز الوقف عليه وامتناعه. واحنا قلنا كم وعشرين موضع؟ خدنا كم؟ عشرة يمتنع وسبعة عشرة يختار وسبعة يمتنع، يتبقى معايا كم؟ خمسة. اسمعهم يا سيدي. قوله تعالى: بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا. مش الأكلة برضه؟ يمددكم ربكم ولا قبله؟ ايوه ولا قبله؟ أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين. بلى إن تصبروا. والله لك إنك تؤب ولك إنك إيه؟ ما تعبش. وده له وجهة نظره وده له وجهة نظره. في سورة الموضع ده؟ آل عمران. طيب، الموضع رقم اتنين: قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. في سورة إيه؟ الزمر. الموضع الاول كان يمتنع: بلى قد جاءتك ايات. طيب، ام يحسبون اننا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. في سورة الزخرف: قالوا بلى ولكنكم فتنتم انفسكم وتربصتم. في سورة الحديد: ألم يأتكم نذير قالوا بلى. في سورة الملك. بكده خلصنا كلمة ايه بلى. يبقى كلمة بلى من حيث الوقف وعدم تنقسم الى كم قسم؟ ثلاث اقسام. القسم الاول يختار الوقف عليه في عشر مواضع، يمتنع الوقف عليه في سبع مواضع، يجوز الوقف ويمتنع. يعني انت مخير بين جواز الوقف وبين امتناعه في كم موضع؟ في الخمس مواضع الباقية. الكلمة الثانية كلمة نعم. كلمة نعم وردت في نعم، ما كنت تقول لي نعمة، لا انت بتقرأ نعم اللي هي حرف جواب. ولك هل سمعت الدرس فتجيب وتقول نعم؟ نعم هنا حرف ايه يا اخواني؟ حرف جواب. فكلمة نعم اللي هي حرف جواب بفتح النون والعين وسكون الميم وردت في القرآن الكريم في اربع مواضع. موضع واحد منهم من الاربع مواضع لو يجوز الوقف عليه، يبقى موضع واحد يوقف عليه. يبقى موضع واحد ايه يا اخواني؟ يجوز الوقف ايه عليه. وقعت في في واحد يجوز، والثلاثة الثانيين لا يجوز الوقف عليها كما لا يجوز الابتداء الا بما قبلها، يعني ما ينفعش اقف عليه ولا ينفع ابدأ منه. طيب الموضع اللي يجوز الوقف عليه ايه من الاربع مواضع؟ قال لك الموضع الذي يوقف عليه ده في سورة الاعراف، وهو قوله تعالى: هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا نعم. وتقف فأذن مؤذن. إلا ثلاث مواضع اللي هي يمتنع الوقف عليها ويمتنع الابتداء بكلمة نعم، وإنما لا يبتدأ إلا بما قبلها، فهي برضو ثلاث مواضع. هما فين وفين؟ قال لك موضع في الأعراف وهو قوله تعالى: قال نعم وإنكم لمن المقربين. وموضع في الشعراء قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين. الفرق بين موضع الأعراب والشعراء إيه؟ كلمة إذا في موضع إيه؟ الشعراء. تخلوا بالكم. قل نعم وأنتم داخرون في صورة الصفات. يبقى دي هذا ما يتعلق بكلمة إيه؟ نعم. ينفعش تبدأ بنعم في المواضع الأربعة؟ ما ينفعش. لكن موضع الأعراب فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا نعم. نقف على كلمة ايه؟ نعم. اما المواضع الثلاثة التانيين ما ينفعش نوقف عليها ولا ينفعش نبدأ بكلمة نعم. لان ما ينفعش قال وتبدأ نعم وانكم لمن المقربين. نعم وانكم اذا لمن المقربين. نعم وانتم داخل. ما ينفعش. واضح يا اخوانا؟ الكلمة الثالثة كلمة كلا. وبالتالي يعني انتوا عارفين كلام كتير في كلمة كلا. من عجائب كلمة كلا في القرآن الكريم، اولا هي تكررت في كم موضع؟ 33 مرة في القرآن الكريم. يبقى كلمة كلا تكررت كم مرة في القرآن الكريم؟ 33 مرة في 15 سورة، مع ملاحظة ان كلمة كلا لم تأتي الا في النصف الثاني من القرآن الكريم، يعني من اول الفاتحة لاخر الكهف ما جاتش كلمة كلا في القرآن الكريم ابدا. امال الاول ما جت في سورة ايه؟ مريم. 33 مرة في كم موضع؟ في كم سورة؟ طب اقول لك كمان معلومة، ولم ترد الا في الصور المكية وما جاتش في سورة مدنية. يبقى كلمة كلا وردت 33 مرة في القرآن الكريم في 15 موضع في النصف الاخير من القرآن وفي الصور المكية منه دون الصور ايه؟ المدنية. قال لك صاحب الاتقان الحقيقة الشيخ جلال الدين السيوطي في الحتة دهي جاب لي رأيين في كلمة كلا. انا اخترت رأي الشيخ مكي بن ابي طالب والحقيقة هو رأي كويس وما ليش دعوة بعلامات الوقف اللي وردة فين؟ في المصحف. قال لك كلمة كلا في القرآن الكريم من حيث الوقف عليها وعدمه، والحالة يعني نقلت عبارة الاتقان بتصرف عشان بس نقلك الصور، يعني انا ما حاولتش ان انا اغير فيه الا نصوص الايات وبيان مواضعها فين؟ في الصور. بيقول ايه؟ بيقول ان قال السيوطي في كتاب الاتقان في علوم القرآن، قال مكي كلا في القرآن الكريم على أربعة أقسام. طبعا أنا بتكلم عليها الأقسام دي من حيث إيه؟ أخواني الوقف وعدم، أنا ماليش دعوة بحاجة تانية. قال لك القسم الأول ما يحسن الوقف عليه. طب هيبقى معنى كلا في الحالة دي إيه؟ قال لك كلا في هذه الحالة هتبقى حرف ردع وزجر، لان هي نزل الايات الايات في الصور ايه يا اخواني، واللي كان يستحق الردع والزجر مين؟ اهل مكه. ما مش يعني من كفار الوقت اللي يستحق الردع والزجر في ذلك الوقت مين؟ اهل مكه، لان بعضهم ختم له بالاسلام. طيب تعالى بقى بعد كده قال لك جون يبقى يجوز الوقف على كلمه كلا وهو الاختيار، وفي الحاله ده هي تبدأ بكلمة كلا، وإذا أنت وقفت على كلمة كلا هيبقى معناها حرف ردع وزاجر. طب لو وقفت على ما قبل كلمة كلا وبدأت بكلمة كلا هيبقى معناها حقا. يبقى المعنى بيختلف في الوقف عليها عن إيه؟ عن الابتداء بيها. أنا لو وقفت عليها هتبقى إيه؟ حرف ردع وزاجر. طيب لو أنا ابتدأت بها وصلت بما بعدها هيبقى معناها حقا. وإخواننا علماء التفسير واللغة يعرفوا يوجهوا الآيات على هذا الأمر، على هذه الأمور. طيب وذلك في كم موضع؟ قال لك في 11 موضع من كام؟ من 33 موضع. ناخدهم كده. أم اتخذ عند الرحمن عهدا؟ كلا. أنا بقول نرتجع، يعني اتخذت إيه؟ عبدت من دون الله آلهة إلى آخره. وبعدين لو أنا قلت كلا سنكتب ما يقول، حقا سنكتب ما يقول، المعنى بيتغير في البدء والوصل ولا لا؟ بيتغير. طيب ما عدناش عن إيه نواجه المعنى بقى كل مرة، هنعد على طول. يبقى اول حاجة ام اتخذ عند الرحمن عهدا. كلا في سورة مريم قوله تعالى ليكونوا لهم عزا. كلا سيكفرون بعبادتهم في سورة برضه مريم. الموضع الثالث لعلي اعمل صالحا فيما ترك. كلا انها كلمة هو قائلها في سورة المؤمنون. بعد كده الموضع الرابع قل اروني الذين الحقتم به شركاء. كلا بل هو في سورة سبأ قوله تعالى في سورة المعارك ثم ينجي. كلا وفي نفس الصورة أن يدخل جنة نعيم. كلا الموضع السابع قوله تعالى في سورة المدثر ثم يطمع أن أزيد. كلا إنه كان لآياتنا عنيدا. أن يؤتى صحفا منشرة. كلا في سورة ايه برضو المدثر. قال أساطير الأولين. كلا بل ران على قلوبهم في سورة المطففين. فيقول ربي أهانا. كلا بل لا تكرمون اليتيم في سورة والفاجر. الموضع الحداشر أيحسب أن ما له أخلده. كلا لينبذن في الحطمة في سورة الهمزة. القسم الثاني ما لا يحسن الوقف عليها ولا الابتداء بها بل توصل بما قبلها وبما بعدها. يبقى ما ينفعش اقف عليه ولا ينفعش ابدا بيه بس لازم تكون موصوله باللي قبلها وباللي ايه. وذلك موضعين اثنين فقط في القران الكريم وهما قوله تعالى ثم كلا سيعلمون في سوره النبأ. ثم كلا سوف تعلمون في سوره التكاثر. القسم الثالث ما يحسن الوقف عليه ولا يجوز الابتداء بها بل توصل بما قبلها. وبرضو دول موضعين في سورة الشعراء. فأخاف أن يقتلون. قال كلا. ما ينفعش تقول فأخاف أن يقتلون قال وتبدأ كلا. إذا توقف على القول دون أن تذكر المقول أو الجملة القول ما ينفعش. إنا لمدركون. قال كلا. يبقى الموضوعين دول ايه يحسن الوقف لكن ما يحسنش الابتداء بل يجب وصلها بما ايه بما قبلها. يبقى اذا انا قلت القسم الاول اذا انا وقفت عليها تبقى حرف رادع وزد. اذا انا وصلتها بما بعدها تبقى حرف ايه تبقى كلمة بمعنى حقا. القسم الثاني لا يحسن الوقف عليها ولا يحسن الابتداء بما ولا يحسن الابتداء بها بل يجب ان تكون موصولة بما قبلها وبما بعدها وتكون موضعين. القسم الثالث يحسن الوقف عليها لكن لا يحسن الابتداء بها بل يجب الابتداء بما قبلها وذلك برضو ايه موضعين. القسم الرابع والاخير ما لا يحسن الوقف عليها ولكن يبتدأ بها. يبتدأ بايه بها. انا خدت كم موضع من 33 يتبقى كام 18 هي دي الموضع الباقي. افكرك فيهم كده بسرعة. قال لك والله اول حاجة وهي المواضع الباقية موضعين بصورة المدثر. كلا والقمر. كلا انه تذكرة. وبصورة القيامة ثلاث مواضع كلا لا وزر كلا بل تحبون العاجلة كلا اذا بلغت التراقي وقيل من. بقول وقت كم موضع خمس. بصورة النبأ موضع كلا سيعلمون اللي هي الأولانية، صورة عبث موضعين وهما قوله تعالى كلا عنه تلاها كلا إنه تذكرة، ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره. نعم هنديك الورق. يبقى تاني بنقول في صورة عبث موضعين وهي قوله تعالى عنه تلاها كلا إنه تذكرة، الموضع الثاني ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره. في صورة الانفطار موضع وهو قوله تعالى يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون. صورة المطففين ثلاث مواضع، فاكرين هناك ما قلنا يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا إن كتاب الفجار، وقوله تعالى ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم، وقوله تعالى كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين. صورة بعد كده عندي في صورة الفجر موضع وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا. في صورة العلق ثلاث مواضع كلا إن الإنسان ليطغى، كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية، كلا لا تطعه واسجد واقترب. في صورة التكاثر موضعان كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون. بكده يبقى الكلام على هذه الكلمة بأقسامها أربعة انتهى. القسم الأخير عنوانه ما لا يحسن الوقف عليها ولكن يبتدأ بها، ما ينفعش أقف عليها بس ينفع أبدأ به. هذا هو القسم الرابع. وتبقى كده الأقسام بتاعتنا في هذه الكلمات الثلاثة يا أخوانا مهمة وناخد بالنا منها، ونظرا لأهميته كتبتهم لك أنا أو كتبت لك المواضع بالتفصيل بشرحهم، وحنديهم بقى لإدارة المعهد تصورهم وتعطوهم لكم. النقطة الثانية كما يبدو أن هذه آخر محاضرة في هذا العام، فكل عام وأنتم جميعا بخير، ونرجو من الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما نعلم وأن يعلمنا ما لا نعلم. بتسألوا كتير دايما عن موضوعات الامتحان. احنا اولا القرآن الكريم، الامتحان في حفظ القرآن الكريم هيكون فيما اخذ هذا العام وفيما اخذ في العامين السابقين. يعني هنبدأ في سورة البقرة من اول فاتحة الكتاب الى قوله تعالى أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار، ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. يعني نقف على قوله تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم، زائد سورة آل عمران وسورة النساء كاملتين، لأن ما نقولش اللي في منهج هذا العام واللي فات يضيع، ده قرآن تعمل ايه يعني؟ قال كذلك اتتك اياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى، يعني الايات جات لك وحفظت ليه؟ يعني انت حفظت تنسى ليه؟ لا. اما بالنسبة للتجويد وبرضو هنسأل من كتاب البرهان زائد من بعض الدروس اللي خدناها، وحيكون باذن الله برضو امتحان سهل وحتكون الاجابة في نفس الورقة، ومن اول كتاب البرهان الى اول باب المقطوع والموصول. بالنسبة للمتن الجزرية احنا كنا قلنا لكم قبل كده تحفظوا اظن 53 بيت من اول مخارج الحروف او من اول المقدمة الى يعني باب المدود واحكام النون الساكنة والتنقية، يعني الحاجات دي احفظوني كمان باب الوقف وايه والابتداء. وبإذن الله هيكون الامتحان كويس. وفاكر ان انا قلت لكم قبل كده يلا امرنا لله نرششكم سؤال ولا اثنين، فاكر ان انا قلت لكم قبل كده ايه باب ايه مهم وجدتوا عليه ورق ايه جدتكم؟ والله جدتكم البعض الصوارع حتى نعم معني نعم ده حديل الماء لا معرفش طريقه بقى انا معوش عندي السؤال اللي تعب الطلبة كتير يعني اللي هو قوله تعالى الأوجه الجائزة وقفا كان في الاختبار الماضي الأوجه الجائزة وقفا في قوله تعالى ويفعل الله ما يشاء ده مد عرض للسكون مهموز وكنا قلنا يجوز فيه كم وجه وقفا قلنا يجوز فيه 8 أوجه وقفا وهي الأربع حركات وخمس حركات وست حركات بالسكون المحض أربع حركات وخمس حركات وست حركات في الإشمام يبقوا دول كم وجه؟ ستة وأربع حركات وخمس حركات بالراو. السؤال الفقرة الثانية الكلمة الأخرى وأنزل من السماء ده عرض السكون مجرور قلنا فيه أربع حركات وخمس حركات وست حركات مع السكون المحض وأربع أو خمس حركات مع الراو. والسؤال ويبقوا مجموع جملة الأوجه خمس أوجه. السؤال الكلمة الثالثة قالوا يا شعيب نوصلها كده قالوا يا شعيب أصلاته يبقى ده مد عرض للسكون أو مد لين عرض للسكون شكله إيه؟ مجموع يجوز فيه كم وجه؟ سبع أوجه وهي أربع حركتين وأربعة وستة مع السكون المحض ومثلها مع الإشمام وحركتين مع الروم ودي كانت الأوجه وموجود عندنا في كتاب البرهان بس يعني يبدو ان احنا كسلنا بعض الشيء وما يبقى العيب مننا احنا نحطه على الامتحان والامتحان صعب وما شابه ذلك لا تعرف لو كان سؤال ما هوش في الكتاب او يعني لو كان من ورق او من المحاضرات فقط يمكن كنت يلغيه لكن الغيه على اي اساس هو في الكتاب واظن من ينكر ان انا قلت احنا يا اخوانا عاوزين كتاب ايه البرهان محدش ينكر انت فعلا موضوع الامتحان باذن الله هيكون برضو امتحان ايه سهل وهيكون الاجابه برضو فين في ولا يلتفت الى اي امتحان خارج الورقه لا يلتفت ايوه نعم ها؟ ايه وجههم لفيتهم نعم هيه سيد الفاضل الدرجة 150 هات انت 98 لكن ما حافظش منه هل عدرت ما بلاش منهم من بالنسبة لك انت سيبهم للمتميز انت اللي مش فاتر بقى تعلم بجيب للمتميز اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ان شاء الله تعالى تبدأ الاختبارات يوم السبت 12/7/2003 بالقرآن الكريم شفوي السبت 12/7/2003 احفظ التاريخ ده عم الشيخ السبت 12/7 ان شاء الله القرآن الكريم يوم الأربعاء 16/7/2003 التجويد نعم السبت 19/7/2003 مصطلح الحديث السبت 19/7/2003 مصطلح الحديث السبت 26/7/2003 الفقه السبت 2/8/2003 أصول الفقه السبت 9/8/2003 العقيدة السبت 16/8/2003 التفسير السبت 23/8/2003 السيرة النبوية طبعا يعني احنا يعني ايه يعني الاربعاء الاربعاء 27/8/2003 تربية واصول دعوة السبت 30/8/2003 نحو وبلاغة. واضح اخوانا؟ وبالله التوفيق ان شاء الله تبارك وتعالى. نسأل الله لنا ولكم التوفيق. ها؟ انا علاه ان شاء الله. حاضر.